تشمل الدنيا فرحا معنا مسجد الحسين والأمل يتبعنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا أول لقاء لي مع حضراتكم بعدما مر ببورسعيد، بورسعيد الطيبة الكريمة، هذا البلد المبارك. والله لكم في قلوبنا محبة خاصة، أسأل الله أن يفرج كربكم ويزيل غمكم ويرفع قدركم ويشرح صدركم. أسأله سبحانه وتعالى أن يصب على بورسعيد الرزق صبا، ولا يجعل معيشتهم كدا، ولا يجعل بأسهم بينهم، وأن يحقن دماءهم، وأن يصلح أحوالهم، وأن يهدي أبناءهم، وأن يكثر أموالهم، وأن يبارك لهم في حياتهم دنيا وآخرة. أرى بورسعيد طيبة مباركة، وأشعر بهذا حين آتي فأرى تلك الوجوه الطيبة وهذه النفوس الصالحة، أشعر بخير وبركة، ولذا يتجه إليها حسد الحاسدين وحقد الحاقدين. وعلينا أن نبين ونوضح أن كل ما يمر بالمؤمن خير، لا تحزن، لا تحزن. هذا ندائي لكل أخ وأخت في هذا البلد الكريم خاصة، وفي مصر عامة، وإلى كل مسلم على وجه العموم، لا تحزن. ليه لا تحزن؟ لا تحزن لأن هذه الكلمة قيلت وقت الإحساس بالاضطهاد، والإحساس بالخوف، والإحساس بالتهديد في ترك البلاد والأموال، بل وترك الأولاد. من الذي كان مهددا؟ من الذي قال هذه الكلمة؟ رسول الله. أين قالها ومتى قالها؟ قالها حين طرده المشركون، بل طارده الكافرون، أرادوا قتله هو وصاحبه، فترك ماله وعياله في مكة وهم يطاردونه بلا حياء، مستخفين بمنزلته، لا يكترثون بدمه، لا يهمهم روحه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كل ما ركز عليه رسول الله، كل ما قاله رسول الله كلمتين، قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، لا تحزن. لما؟ لأن الحزن انكسار، لأن الحزن افتقار، لأن الحزن فتور، لأن الحزن ملل وكآبة. وعند الابتلاء لا يصح للمسلم أن يكون منكسرا مفتقرا، لا يصح أن يكون كئيبا حزينا. لما؟ حتى يستطيع القيام بوظائفه ومهامه في هذا الوقت الصعب، لا يكون فريسة لأعدائه، فما بال همومه، لا يكون فريسة لأعداء في الخارج يهددون ويضربون ويسفكون الدماء، وفي الداخل هموم وأحزان تأكل قلبه وتكئب نفسه. ولذلك نعد سويا أسبابا وقت الابتلاء إن شاء الله عز وجل، كل منها سيساهم في ألا تحزن. ما تحزنش. أولها: كل ما يحدث للمؤمن خير. قال رسول الله: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. طب كله له خير يعني صلاة وعبادة، دين وصلاة وزكاة وصيام وحج وأموال، لا، وكمان تعب ومرض وحزن وسفك دماء، كل ما يحدث للمسلم خير. قال رسول الله: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لاحظ أن الأجر على الصبر عند البلاء، مش لمجرد الابتلاء، لا، على الصبر عليه. خذ اللي بعده. هل تدري يا أخي الحبيب أن الابتلاء كلما اشتد، هذا يعني أن الإنسان مهم، أن الإنسان له قدر، أن الإنسان له عند الله منزلة. قال رسول الله: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. السخط لا يحل مشكلة ولا يزيل ابتلاء ولا يرجع دماء. السخط لا يزيد العبد من الله إلا بعدا. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. كلما كان الابتلاء شديدا تعلم أن الصالحين فائزين. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس ابتلاء في الدين الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء، زيد له في الابتلاء. ومما يجعلك لا تحزن: لا تحزن فإن أجرك محفوظ دنيا وآخرة. فأما في الدنيا فإن الله وعد بالتمكين للصابرين على الابتلاء والموقنين بحسن الجزاء. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأما في الآخرة فقد قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال رسول الله أن الناس يوم القيامة حين يجتمعون سيرى المبتلين، الناس الذين ابتلوا في الدنيا بنقص مال أو أنفس أو أولاد أو أحزان، سيأجرهم الله أمام الناس يوم القيامة. حتى أن الذين لم يبتلوا ولم يختبروا ولم يفتنوا سيتمنون أن يكونوا قد قطعوا بالمقاريض ونشروا بالمناشير. قال رسول الله: ليودن أهل العافية، أي الذين لم يبتلوا، ليودن أهل العافية يوم القيامة أن يقرضوا بالمقاريض وينشروا بالمناشير لما يرون من أجر أهل البلاء يوم القيامة. وكل ابتلاء بشر الله فيه بثلاثة أشياء تجعلك لا تحزن. كل ابتلاء أنزل الله على المبتلين فيه ثلاثة أشياء لا تحزن، بشرط أن تكون صابرا. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا أقول لنفسي ولإخواني: كل من أصيب بمصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون. لما؟ حتى يكون من أهل الأجر الذي سيأتي. قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. قال الحسن البصري: ثلاثة إذا تذكرتها وقت ابتلائك هان عليك ألمك. أولها أن تعلم أنه قدر محتم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا عشان ما تحزنش. ده مقدر يا أخي، كل شيء مقدر ولا لا؟ قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، حيث لا فرار من قدر الله. ونحن لا نقول هذا تبرير للظالم أن يظلم، وللسارق أن يسرق، وللقاتل أن يقتل، لا، إنما نقول ما حدث فقد حدث. إذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هل تحب أن تسمع ماذا قدر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل وعلى أصحابه قبل أن يحدث لهم قدرهم ورسول الله يحدثهم عن هذه الأقدار؟ وانظر إلى الرضا والصبر عند البلاء. خذ عندك، هل تدري أن علي رضي الله عنه أخبره رسول الله بأنه سيقتل؟ أخبر رسول الله عليا بأنه سيموت مقتولا، وقال له: يا علي، كيف بك إذا اختضبت هذه من هذه؟ هتعمل إيه علي وقت أن تضرب رأسك فيسيل دمك، فلحيتك كأنها محناه، كأنها مليانة حنة، كيف بك إذا اختضبت هذه من هذه؟ قال: أصبر يا رسول الله. يعلم أنه سيقتل وقدر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وعلم رسول الله عليه الصلاة والسلام بمقتل عثمان. دخل أبو بكر فقال بشروه بالجنة، ودخل عمر وقال بشروه بالجنة، ودخل عثمان فقال بشروه بالجنة مع مصيبة تصيبه. فقال الله المستعان، الله المستعان. فهذه الأقدار قدرت، ثم أخبر بها أصحابها وهم في قمة الرضا، بل ويختار الناس الفصحاء البلغاء النصحاء يختارون الابتلاء إذا علموا فيه خيرا، إذا علموا فيه خيرا. طب وهل في الابتلاء من خير؟ سبحان الله العظيم، بل كل الخير في الابتلاء. وهل يدخل أهل الجنة إلا أن يبتلوا أولا؟ وهل يدخل أهل الجنة الجنة إلا إذا ابتلوا أولا؟ قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، نصر الله قريب. لا تحزن فإن الشمس ستشرق وإن القمر سيضيء وإن الماء سيجري وإن الريح ستسري، لا تحزن فإن الغائب سيعود وإن المريض سيشفى وإن الفقير سيغتني بإذن من؟ بإذن الله. لا تحزن، لا تحزن. واحد يقول لك أصل الأحداث واللي حصل ده ما كانتش حرب بيننا وبين حد، ده كان. أقول لك وهل قتل عمر بن الخطاب في حرب أم قتل في محرابه وهو يصلي سال دمه على يد أبو لؤلؤة المجوسي؟ يا مجوس، قتل عمر بن الخطاب، هذا الهرم هذا الجبل قتل في محرابه وهو يصلي على يد مجوسي، وقتل علي أيضا لم يقتل في حرب وهو يصلي أيضا على يد أبي ملجم من أجل امرأة قالت له إن أردت أن تتزوجني اذهب فاقتل عليا. وقتل عثمان الخوارج والباطنية، ناس بتوع مخدرات وبتوع عقائد فاسدة كانوا بقايا من اليهود. فقد يقتل الشريف الطيب من أجل السفيه الشرير، وقد تسيل دماء لم تخطر لك ببال. واحد يقول لك شفت بقى الابتلاء، أقول لك لا تحزن برضو، لا تحزن. أيوة يا أخي لا تحزن، هو أنت أحسن ولا النبي؟ هل أنت أفضل أم رسول الله؟ ها؟ قال وهل ابتلي رسول الله بذلك؟ قد عددت لك أصحاب رسول الله، منهم من قتل في سبيل الله في الإسلام كسمية وكياسر أبو عمار بن ياسر وكغيرهم كثير. لا، ده أنا أحدثك عن رسول الله وكيف ابتلي في أصحابه بل أعمامه بل أبنائه، لتعلم أن المبتلى له عند الله أجر عظيم وله قدر كبير. هل تدري أن أحب الناس إلى رسول الله قد قتل شر قتلة وعد. واحد، الحمزة رضي الله عنه سيد الشهداء وأسد الله وأسد رسوله، هل تذكرون كيف قتل؟ الحمزة رضي الله عنه قتل أبناء لهند زوجة أبي سفيان في بدر، فأقسمت أنها لا يهدأ لها بال حتى يقتل الحمزة وتفتح بطنه وتأكل كبده، فجاءت بعبد لها يسمى الوحشي، وكان راميا ينشن على الحاجة يجيبها من بعيد، وكان راميا، قالت له إن قتلت الحمزة أعتقتك. قال فخرجت بحربتي يوم أحد وانتظرت الحمزة حتى رأيته بين الناس كالأسد، قال فضربته بحربتي فوقعت في سنه. يعني ايه سنه؟ يعني ما بين سرته وعورته، منطقة يعني سبحان الله. قال حتى خرجت من بين رجليه، ثم انتظرت حتى برد لحد ما مات خالص، فجئت ونزعت حربتي من بطنه، ثم جاءت هند فمزقت بطن الحمزة ثم أخرجت كبده ومضغتها بأسنانها، ثم مزقوه فقطعوا أنفه وأذنيه رضي الله عنه ومثلوا بجثته رضي الله عنه، وهو عم رسول الله وأخوه في الرضاعة، ومن كان يدافع عنه في مكة وضد المشركين أيضا في المدينة. هذا المشهد، ضع نفسك مكان رسول الله. جاء النبي عليه الصلاة والسلام فنظر فإذا بالحمزة ممزق ومشوه. هناك موقفان لابد أن تدقق النظر فيهما جيدا لتعلم ما الذي تفعله في مثل هذه الأوقات. لما رآه رسول الله حزن حزنا شديدا وغضب، وقال لئن مكنني الله فيهم لأقتلن منهم، قال 60 أو قال 70 أمام الحمزة. فأنزل الله له آياته يجعله فيها متمهلا، وقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. نقله الله من 60 أو 70 إلى القصاص العادل، ثم إلى الصبر، وقال له ذلك خير لك. عيد الآية الثانية، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني إن فكرت أنك تعاقب فعاقب اللي جنى وزي ما عمل معك بالضبط. بس طب وبعدين؟ سيبك بقى من موضوع 60 والقتل والتخريب والحرق والكلام ده، طب نعمل ايه تاني؟ قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالنبي هدي ثم هداه اكثر وقال له واصبر، مش انت اللي تعمل كده، مش انت اللي تعاقب السيئة بمثلها، مش انت اللي تكافئ السيء بالإساءة. قال واصبر وما صبرك إلا بالله. فقال رسول الله نصبر إن شاء الله، نصبر إن شاء الله. فلما صبر رسول الله ولم يعاقب من فعل هذا، اللذان قتل الحمزة الاثنين، الوحشي اللي ضربه بالحربة وهند اللي سلطته. الاثنين اسلموا، والوحش بعد ما اسلم قتل بنفس الحربة مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، وهند اصبحت مجاهدة في سبيل الله. يبقى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله لا تحزن. النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المشهد الأول، الرغبة في الانتقام حولها الله إلى صبر ثم عفو ثم إحسان. فبعدما هدأ رسول الله عليه الصلاة والسلام، نفس المشهد، مشهد الحمزة، قال رسول الله: لولا جزع النساء، لولا حزن النساء وجزعهم وحزنهم لما يشوفوا الحمزة بهذه الطريقة، لا تركته في الصحراء، لا تركه في هذا المكان الذي قتل فيه حتى يبعث يوم القيامة من بطون الطير والسباع. ليه؟ أصل المبتلى سيشهد له كل شيء رآه ولمسه بأنه قد ابتلي وظلم. هو المظلوم ده يا جماعة حقه بيضيع؟ سؤال انت، يعني هو المظلوم ده حقه بيضيع؟ إن كان في قضاء ومحكمة في الدنيا ممكن تصيب أو تخطئ، ولكن محكمة السماء لا تخطئ أبدا. قال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. فثق بالله وارض به، واعلم أنه لا قاض سيبقى ولا محكمة ولا رئيس سيبقى ولا دولة ولا حزن ولا حزين ولا مكان ولا مكين إلا كله سيفنى. الأندلس لما زالت الأندلس وكانت مملكة إسلامية عظيمة، دخل أبو البقاء الرندي وكان شاعرا، قال لهم: ما تحزنوش، لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأيام كما شاهدتها دول، الأيام على ده وده، شوية حزن وشوية فرح، ما تزعلوش، لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمانه، وتلك الدار لا تبقى محاسنها، وتلك الدار لا تبقى محاسنها، وفي رواية: وتلك الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شانه، محدش بيبقى ولا يدوم على حال لها شانه. أين الملوك ذوي التيجان من يمن، وأين منهم أكاليل وتيجان، وأين ما شاده شداد من إرم، وأين عاد وشداد وقحطان، وأين ما حزه قارون من ذهب، وأين ما ساسه في الفرس ساسان. أتى على الكل أمر لا مرد له، الفناء، الفناء، الموت، الذهاب، أتى على الكل أمر لا مرد له، فقضوا، فنوا، راحوا، وكأن الكل ما كانوا، كأن الصعب لم يسهل له سبب أبدا، ولم يملك الدنيا سليمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي، إن الله أمر عباده بأمرٍ ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فأمر ولم يزل آمرًا عليمًا حكيمًا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلِّموا تسليمًا. فأخي الحبيب، لا تحزن، لا تحزن، فإن أحدا لا يملك قدرك إلا الله، ولا يملك رزقك إلا الله، ولا يملك عمرك إلا الله. لا تحزن، لأن الله أكرم الأكرمين، وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، وعنده من أسباب الفرج الكثير. أنت شخصيا لو سألت نفسك في بورسعيد كم ابتلاء مرت به بورسعيد، وأمام دول، مش دولة ولا اتنين ولا مرة ولا اتنين، كتير. ولعل البلد أتى عليها أوقات كان لا يسكنها إلا القليل، وانظر الآن إلى الخير الذي فيها، وإلى المدنية والحضارة والمباني والخير والرزق. من الذي غير ومن الذي بدل؟ لازم تبقى عندك يقين، كل شيء هيتغير، كل شيء هيتبدل. واعلم أن الله مع المظلوم ضد الظالم، أيا كان هذا الظالم منصبه، جاهه، قيادته، أيا كان، فإنه لا يبقى. أرأيتم ما حدث في من قبل؟ ولعل هذا كان أحد المسامير التي دقت في نعش المخلوع. كان مواطن من بورسعيد بيعطيه رسالة، وكلنا يعرف القصة. أين ذهب هذا الرئيس؟ لا أحد يبقى، لا أحد يبقى ولا أحد يخلد. وقالوا أجمل ما في البلاء أنه يزول ويبقى الأجر. البلاء يزول ولكن الأجر لا يزول. أجمل ما في البلاء أنه يزول ويبقى الأجر. فالأمور مهما اشتدت والصورة مهما اسودت فإن النور قادم. مر رجل على قرية فوجدها محطمة مكسرة، ومن فيها قد قتل، قتل أهلها، ودمرت مبانيها، وحرقت زروعها، وقتلت مواشيها. فكان يسير ويستعجب من هذا الموت الذي حل بهذه البلد. فقال كيف أن الله سيحيي هذه البلد؟ فأراد الله أن يعلمه أن الشدة، أن الشدة تغييرها لا يقاس على قدرة البشر، إنما يقاس على قدرة، على قدرة الله. أنت شخصيا لو أردت أن تقيس صعوبة التغيير على نفسك أنت لا تستطيع أن تغير ملابسك. أما إن كنت موقنا بأن الله على كل شيء قادر وفوق عباده قاهر فثق بالله وارض به. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ إزاي الأوضاع دي هتتغير؟ إزاي الدنيا دي هتم؟ إزاي كل ده هيتحل؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. قال بل لبست 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. وبدأ يعدد له، قال وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ثق بالله وارض به، لا تحزن، خلاص. إن كان مال فعند الله خزائن الدنيا والآخرة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن كانت الأرواح فالله هو الذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء. كمل اللي بعده، تولج الليل في النهار، ممكن تخلي الليل ظهر، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. طب والرزق والفلوس؟ قال لك خد ختام الآية وترزق من تشاء بغير حساب. يا رب ربنا يرزق بورسعيد بغير حساب، ويرزق أهلها بغير حساب، ويجعل قلوبهم واحدا على غيرهم، أسأله سبحانه وتعالى أن ييسر عليكم دنيا وآخرة. لا تحزن، كل شيء بتغير، الرزق فوق والملك فوق والخزائن فوق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لا تحزن، لا تحزن. ليه لا تحزن؟ لأنك لو قارنت ما بينك وبين كل الأنبياء والرسل ستقول الحمد لله، والله احنا كويسين خالص. من نظر إلى من هو أعلى منه في الرزق، من نظر إلى من هو أعلى منه في العلم، وإلى من هو أدنى منه في الرزق كتب حامدا صابرا، ومن نظر إلى من هو أعلى منه في الرزق وإلى من هو أدنى منه في العلم لم يكتب لا حامدا ولا صابرا. ثمرة النظر إلى أهل الرفعة والرقي والنبوة والرسالة، أقول لك أنا، هل ترضى تبقى زي سيدنا آدم في الابتلاء؟ احنا نتكلم في الابتلاء مش في المنزلة. طب إيه اللي حصل له؟ ابتلي بالشيطان، نزل من الجنة، واحد من ولاده قتل الثاني، تحب تبقى كده؟ ما تحبش تبقى. طب اركن، تحب سيدنا نوح؟ تحب ابتلاء سيدنا نوح؟ قوم يكفروا بي وتسعمية وخمسين سنة يهزأوا بي، ومراته تكفر وابنه يكفر معاها، ويشوف هلاك كل قريته وقومه أمام عينيه غرقا، حتى ابنه راح معاهم اتقتل مات معاهم، تحب تبقى كده؟ طب خد نبي الله إبراهيم، تحب تاخد ابتلاء سيدنا إبراهيم؟ ها؟ طب وإيه ابتلاء سيدنا إبراهيم؟ أخذه الملك، أخذ الملك الظالم امرأته في مصر، والحديث في البخاري رجعوه. طب وإيه كمان؟ أمر أن يترك هاجر وإسماعيل في صحراء، تقدر تسيب زوجتك وابنك الرضيع الوحيد في صحراء بين الذئاب والوحوش والهوام والدواب؟ ما تقدرش. طيب ولما كبر إسماعيل قال له اذبحه. تقدر تبتل، ممكن انت تستحمل، تحتمل انك تمسك ابنك تذبحه بالسكينة زي الفراخ وده وحيدك؟ طيب تقدر تستسلم كده وهم مكتفينك عريانا وبيحطوك في النار عشان تتشوي كما تشوى الدجاجة؟ هتقول لا طبعا. طب اللي بعده، هل تقبل تكون اسماعيل الذبيح؟ تقبلش. طب تقدر، هل تقبل تبقى يونس في بطن الحوت تحت في اعماق البحار؟ انا عايزك تتخيل لو ابتلعك حوت وزن لسانه 10 طن، وهذا اللسان يلقفك كده هوت ويحدفك جوه على الامعاء، والعصاره بتاعت الامعاء عماله تنزل عليك زي الشلالات عماله تهرف جلدك، ومخنوق ومفيش ليك منفس ولا عارف تتنفس، وانت تحت في اعماق البحار، ترضى تتسجن السجن ده؟ ومع ذلك كان يسبح الله وكان يذكره. طب هل ترضى تبقى مكان النبي عليه الصلاة والسلام في الابتلاء؟ انت عارف الحسين رضي الله عنه يوم ما قتل وهو سيد شباب اهل الجنة، هل تعلم ان الحسين يوم ما قتل رضي الله عنه ورضي الله عن ابويه امه وابيه وصلى اللهم على جده، قتل معه 17 من ابنائه ليس على الارض مثلهم. واحد يقول لك ليس على الارض مثلهم يعني جمال وحلوين؟ لا مش بس كده، ليس على الارض مثلهم، ده اخر نسل، ال17 دول ما فيش زيهم من نسل رسول الله تاني، نسبهم ومكانتهم من رسول الله لن تكرر مره ثانيه، لن تكرر مره ثانيه. هو كان النبي عليه الصلاه والسلام كان ليه 2 حفيدين، 2 الحسن والحسين. الحسين كما رأيتم قتل كما تعلمون في كربلاء كما تعلمون. طب الحسن عمل ايه بعد هذه الابتلاءات؟ الحسن ابن علي اخو الحسين عمل ايه؟ رأى ايه؟ هل حارب وقاتل ام عفى وصفح؟ عفى وصفح. قال رسول الله عن الحسن: ان ابني هذا سيدا، ان ابني هذا ايه؟ سيدا، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ربنا قال: والصلح ايه؟ خير. صلح على مطلقه وعمومه، والصلح خير، العفو خير، الصفح خير، حسن الخلق خير، حقن الدماء خير. يا أخي، أنت لو أصبت في مالك أو في بدنك أو حتى الروح نفسها، هل في صدقة بالأشياء دي ولا مفيش؟ في صدقة بالمال صح؟ في صدقة بالمال، وفي صدقة أيضا بإيه؟ بالجروح. قال تعالى: والجروح إيه؟ قصاص. وقال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء عليه إيه؟ أقول لك على حاجة: من تسبب في قتل نفس فكأنما تسبب في قتل كل الخلق. قال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس إيه؟ جميعا. ومن أحياها؟ اللي يحافظ عليها ويحقن دمها. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس إيه؟ جميع. حتى من قتل لك ولدا أو أزهق لك روحا، لو عفوت عنه وصفحت تعتق به من جهنم. أنت قصصك فيه أو عقوبتك ليه لن تنفعك بشيء، مع أن هذا دين، مع أن هذا شرع، ولكن أيهما أحب إلى الله؟ أن تعاقب من آذاك أم تعفو عنه وتصفح؟ تعفو عنه وتصفح. قال تعالى: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فربنا وضع هذا أمام إيه؟ أمام ذاك. لا تحزن، لا تحزن. آخر شيء يخليك فعلا لا تحزن: اذكر الله. والله يا إخواني، ذكر الله عز وجل دواء، واسمه شفاء، شفاء لما في الصدور، شفاء للأحزان والأوجاع. وكان رسول الله يقول: رب الناس أذهب الباس، اشفي، وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أو سقما. عايز ترتاح في ابتلاءك؟ تبتليت، حر الابتلاء وحر الحزن، أكتر حاجة تذهب عنك الحزن ذكر الله. والله ذكر الله. إن كنت خايف من الناس قل: حسبي الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. اذكر الله، فإن في الأذكار حماية من الأعداء. طفل أصحاب الأخدود هدد بحكومة ظالمة جائرة، وكان الملك ظالما كافرا، فأمر أن يأخذه الجنود إلى أعلى جبل ويلقوه من فوق الجبل. فكان له ذكر يقوله، قال: اللهم اكفينيهم بما شئت. فتزلزل الجبل فماتوا جميعا ونجا هو. فلما التقى به الملك قال: ما الذي حدث؟ قال: كفاني الله إياهم بما شاء. فأخذ جنودا آخرين وقال: خذوه وضعوه في قارب، فإذا لججتم، إذا دخلتم في قمة عمق البحر ألقوه. فلما وصل إلى ذلك قال: اللهم اكفينيهم بما شئت. احفظ الأدعية دي: اللهم اكفينيهم بما شئت. فقامت الأمواج ولم تهدأ فغرقوا جميعا ثم نجا هو بالذكر. كيف خرج يونس من الغم الذي كان فيه؟ بالذكر. ها؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هو الواحد يا رب قال لك لا، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي إيه؟ المؤمنين. كل من آمن إذا علم أن الله عز وجل هو الإله الواحد الأحد يلتجئ إليه في كل أمر وفي كل مصيبة ينجيه الله عز وجل. وكثرة الدعاء في وقت الحزن والغم والابتلاء من أعظم أسباب خروج الإنسان من ابتلاء. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا وفرج كروبنا، اللهم اغفر ذنوبنا وفرج كروبنا وأزل غمومنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، واستر عوراتهم وآمن روعاتهم وفك أسرهم واجبر كسرهم. اللهم استر أعراض المسلمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، واحفظ عليهم أموالهم، واحفظ عليهم أمنهم، واحفظ عليهم أمنهم. اللهم انصر كل مظلوم، اللهم انصر كل مظلوم، اللهم انصر كل مظلوم، وانتقم من كل ظالم، وانتقم من كل ظالم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، آمنة مطمئنة، سخاء الرخاء، هي وكل بلاد المسلمين. يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اجمع شملنا، اللهم جمع شملنا ووحد صفنا وقوي عزمنا وحقق فيما يرضيك آمالنا. اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، وأغننا عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين، واحقن دماءهم. اللهم اهدي شباب المسلمين واحقن دماءهم. اللهم أرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدي أبناءنا واستر بناتنا واهدي أزواجنا ونور بيوتنا. اللهم أنزل نورك وبركتك وهداك على بورسعيد. اللهم أنزل نورك وبركتك وهداك على بورسعيد. اللهم املأ عليهم بيوتهم نورا وفسحة وسرورا. اللهم املأ على بيوت بورسعيد نورا وفسحة وسرورا. اللهم يسر أمرهم واشرح صدرهم وجمع شملهم وحقق فيما يرضيك آمالهم. يا حي يا قيوم اللهم اجمع شمل المصريين وألف بين قلوبهم وقوي عزمهم. اللهم يسر أمرهم، اللهم يسر أمرهم، اللهم يسر أمرهم. اللهم لا تحقق لنا، اللهم لا تحقق فينا للأعداء غاية ولا ترفع لهم راية، ولا ترفع لهم راية. اللهم احصهم عددا، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا، ولا تغادر منهم احدا، وانزل عليهم عاجلا نقمتك اليوم او غدا، واجعلهم لكل حبيب فدا. اللهم استر اهل سوريا واحقن دماءهم. اللهم استر اهل سوريا واحقن دماءهم، واستر عوراتهم وامن روعاتهم وفك اسرهم واجبر كسرهم. اللهم انتقم من عدوك وعدوهم. اللهم يسر امرنا، اللهم يسر امرنا، اللهم يسر امرنا، واشرح صدرنا ونور قبرنا، ويمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأقم الصلاة.